أقول طيب الثاني التشبه بالكفار بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم تشبه بقوم فهو منهم وهذا أشد لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. طيب يدخل في الشهرة السيارة نعم. واحد يسأل نيما يقول ايش رأيك واحد يسوق فيكس واجن ها اي جاب السيارة فيكس واجن يقول نعم كأنها خنفساء اللي قالوا فلان ايه معروف رأى الفيكس واجن هذا شهرة. طيب من عنده فيكس واجن يؤمر ببيعها مو بلباس يعني ولو كان يعني هذا من الشهرة يعني الشيء المراد أن ما يشتهر به عند الناس يشتهر به عند الناس المشكلة السيارة قد يكون يحتاج مثلا نوع ذا لحظة هنا مسألة يعني كون الناس تركوا الشيء لا يلزم ببيعه مثلا الإنسان عنده سيارة وحافظ عليها وبقيت والناس غيروا ما نلزمه أنه نعم ابتداء يشتري سيارة بحيث يشتهر بها بين الناس هذا هو اللي يدخل أما كونه عنده سيارة باقية هذا لا تزويق السيارة أنا تلزق على أشياء الألوان معروف زبريق يعني إذا مشى مثلا يعني اسم معروف لو توقف من الشرارة هذا من الشهرة إيه من الشهرة الشيء التزويقات المعتادة أما الشيء الذي يخرجه من المعتاد بحيث يشتهر يعني معروف من هذا مشكلة والناس الآن أقول تركوا يعني الزباريق ولا لا ها ما تركوا أليس أهون مما سبق إذا قلنا لباس رجال تشبه ولو كان أصل لبس البنطلون للرجال لا شف لأن أقول أنا أقول المرأة لا تلبس سروال طويل في فرق بين سروال طويل وبين بنطال تلبس مثل سروال قطني في الشتاء طويل هذا ما في بأس هذا ليس مراد بنطال ليلبس مثلا جينز ونحوه أي هذا من لباس الرجال لباس الرجال لبس البنطال أصلا من خصائص الرجال ولأن أيضا فيه فتنة يظهر نشوف إذا قلنا التشبه لا فرق فيه بين إيش الظهور الإظهار والإصرار ولا فرق فيه بين القصد وعدم القصد مثل إنسان يتشبه مثلا بالكفار يقول أنا لم أقصد نقول حتى ولو أنت قصد المفسدة حصلت فالتشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد إذا قصدت يتأتى أمر آخر وهو محاسبتك على هذه النية. الحقيقة هي أن الألبسة الآن يعني مشكلة في أيضا لباس الصور يعني حصل المؤلف ذكر سبيل التمثيل قل الآن ابتلوا الناس بلبس ما فيه صور وأيضا أقبح منه لبس ما فيه كتابات ربما تكون كتابات قبيحة سيئة ما يدري كتابات يعني قد تكون كتابات تدل على يعني على الشر والفساد وما يدري غشيم ويلبس نعم إلى وقع إن شاء الله يبقى مين برتقالي لا ما إيه بس إيه مو برتقالي يمكن لونه أصفر يعني يميل الصفر إيه هذا ما في بس إيه ما في شيء لا مثل تلبس لباس برتقالي ها إيه حمد الأتر أقول ما عندك إلا هو. أسف يقول ألبسه عند أبوك. أجاب أحدهم بقوله ألبسه عند أبوك. ها وش استرتش؟ طيب أي استرتش اللباس الضيق هذا. هذا مشكلة أمام الناس، هذا مشكلة قد يكون أشد من التعري، قد يكون أشد من التعري. مثل تلبس امرأة تلبس مثل هذا في عند النوم لا بأس، لكن أمام الناس الآن المشكلة الآن في أسواق يقابلك شباب يلبسون ها موجود أي هذا بيت لا أنا قصدي في الألبس بس فنيلة أي فنائل هذه يسمونها مزلطات ها بدي ما هو يعني ما لكم بدي يعني بدي هي. بدي أي بدي سيارة يصلون بها شوف بعد بدي وأيضا السراويل السراويل يسمونها شورت هي شورت أي تختلف منها إلى الركبة ومنها إلى الساق نصف الساق هذا متبع للسنة بعضهم الشيخ يصلون بهذا بعد أي مشكلة مصيبة هذه حقيقة مصيبة شوف هذا الغزو الفكري حقيقة. هذا الغزو الفكري شوف يعني كيف أثر فيهم الغزو القنوات الفضائية كيف أثرت في الشباب خلال يمكن 8 سنوات 10 سنوات كيف قلبت مفاهيمهم وقلبت يعني قلبتهم من جهة المآكل والمشارب والملابس والمسافن كل شيء كل شيء انقلبوا رأسا على عقب إيه أصل هذه نتاج أفكار نتاج أفكار الإنسان إنما يلبس يفعل الشيء بناء على إيش ما في فكر فلولا أنه معجب مثلا بهذا اللباس أو بهذا المأكل أو بهذا المشرب أو بصفة هذا المركب ما فعله إيه أصل الأفكار هم الأفكار لا الشباب هؤلاء غالبا أفكارهم خاوية ما عندهم شيء بس يقلدون مجرد التقليد اللي عنده فكر هذا تجد عنده علم أصحاب الأفكار هؤلاء عندهم علم عندهم اطلاع وقراءة أما هؤلاء الشباب فغالبهم عقولهم خاوية على عروشها ما فيها شيء لا خير ولا شر مغلقة لكنها جاهزة للتعبئة تعبي فيها خير تعبي فيها شر ها إيه يقول لك سنة ها إيه طيب وش يقول كذا قصدنا الكفار وقصدنا قتل الحريم لا شك أقول إذا فعلت السنن ولم يبقى لك إلا هذه السنة المختلف فيها فعلها لا شك اللي يطيلون شعوره ومن ما يفعلون أولا تقليد الكفار وثانيا معاكسة للنساء وهذا شيء هي كانت سبحان الله كانت يعني منقرضة مندثرة لكن نشأت الخنافس إنه يسمون الخنافس اللهم استعان إلى الكتف مثل النبي إلى شحمة الأذن وإلى الكتف وذاك المرأة تقصير شعرها لا يجوز أن تتجاوز الكتف لأنها تتشبه بالرجال لو أرادت أن تقص أي